يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. تقدم في مذهبي في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إثباتا ونفيا، فيثبتون له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من أسماء الرب وصفاته وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أورد الإمام ابن تيمية كثيرا من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من أسماء الله وصفاته، مما يدخل في القاعدة المتقدمة، وهي أنه سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. أتبع ذلك بذكر بعض النصوص النبوية المستملة على بعض أسماء الرب وصفاته، فإن السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال ومعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله أنزل على النبي الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلاهما وحي كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يبلغه عن الله سواء كان قرآنا أو سنة فإنه وحي أوحاه الله إليه، وكل منهما منزل كما في تلكم الآية. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، كما يجب العمل بما أمر الله به في القرآن والانتهاء عما نهى عنه سبحانه، وكذلك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فإنه يجب العمل بأوامره صلى الله عليه وسلم، بأوامره ونواهيه، وطاعته في أمره ونهيه. وإنكار السنة مطلقة إنكار السنة ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن كفر وضلال ومخالفة للقرآن، فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول وبطاعة الرسول وأخبر أنه أنزل الحكمة على الرسول كما سبق. قال الشيخ رحمه الله: إن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فالسنة والمراد بالسنة في هذا السياق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أقواله وأفعاله وتقريره، هذا هو المراد بالسنة. إذا ذكر الكتاب والسنة فقيل الكتاب والسنة، فالمراد بها سنة الرسول التي تشمل أقواله وأفعاله وتقريره. فسنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية هي تبين وتفسر القرآن وتدل على القرآن وتعبر. وهذا هو الأغلب على السنة، الأغلب على سنة الرسول أنها بيان. ومن السنة ما يتضمن أخبارا وتشريعات ليست في القرآن، قال الله تعالى بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن وبينه، ففسر ما أشكل من ألفاظه، فإن كثيرا من ألفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعريفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر واحد بجهله، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في القرآن. فالسنة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن وتقييد المطلق وتخصيص العام. وهذا الموضوع يطول الحديث عنه، يعني موضوع طويل الكلام فيه وتفصيل. أحكام الصلاة أكثرها إنما تمثل في السنة، أحكامها تفصيلية، صفتها، أفعالها، أقوالها، مواقيتها، الصيام، أحكام الزكاة، أنصباء الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، الحج، كثير من الأحكام إنما عرفت تفصيلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم والمعرفة، وهم أهل الحديث، أهل ذلك الشأن، تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. يعني كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، يجب الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول، يجب الإيمان به. سواء كان من قبيل المتواتر أو الأحد، فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل البدع فإنهم بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات الرب سبحانه يردون نصوص الصفات إما بحجة أنها آحاد، والآحاد يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد، وإن كانت متواترة قالوا إنها ظنية، ظنية لفظي، ألفاظ ظنية لا تفيد اليقين، فهم يدفعون هذه النصوص ويردونها زاعمين أن إما أنها لم تثبت أو إنها ظنية الدلالة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول ويؤمنون بذلك. وهذا هو الواجب، الواجب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، كما يجب الإيمان بما في القرآن. وقد أورد الإمام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام ابن تيمية منها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن، كالتكليم في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه صرف، أو العلو كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا مثل قوله سبحانه أأمنتم من في السماء. وكقوله لجارها أين الله قالت في السماء، أو إثبات بعض الأسماء مع تفسير كالأول والآخر والظاهر والباطن كما في حديث أبي هريرة في الدعاء الذي كان النبي يدعو به يقول اللهم رب السماوات السبع رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء إلى قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أقول إن كل هذه الأحاديث إن يعني إنما دلت على مثل ما دل عليه دلت على مثل ما دل عليه القرآن فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلالة القرآن ودلالة السنة فتكون ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع يعني إجماع أهل السنة والجماعة. ومثل ذلك الرؤية فقد ذكر الشيخ في آخر ما أورده من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا الليل دونها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما ثبت بالكتاب فرؤية العباد لربهم قد دلت عليها نصوص من القرآن ودلت عليها السنة المتواترة وأجمع على ذلك تركه. ومن وهذه النصوص أعني تلك النصوص التي قد دلت على مثل ما دل عليه القرآن سنكتفي فيها بهذه الإشارة ونتأمل جميعا ما أورد الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم يأتي ذكرها في القرآن وهي هذه الحديث التي قرأنا. وألاحظ أن الشيخ رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمه الله قد قدم هذه الأمثلة وساقها تباعا وهي هذه الأدلة حديث النزول الفرح الضحك حديث القدم نعم فهذه الصفات إنما ثبتت في السنة فليس في القرآن ذكر لهذه الصفات فيما أبدا. فأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر. وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة وعده أهل العلم من المتواتر فقد تواترت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات نزول الرب تعالى في آخر الليل ينزل ربنا. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذه السنة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به مع نفي مماثلته بنزول الخلق ونفي العلم بالكيفية فيقول إنه تعالى ينزل ينزل حقيقة. وإذا قلنا ينزل حقيقة فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد لا ينزل كيف شاء ينزل ولكن والنزول معلوم والكيف مجهول ينزل ونزوله يتضمن دنوا وقربا ولكن ليس كنزول العباد فالله أعلم بكيفه لكنه ينزل هو لا كما يقول المعطلة تنزل رحمته أو أمره أو ينزل ملك فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة ويرفضونه. والله قد ذمت اليهود بتحريف الكلمة عن مواضعه، وهذا من هذا. فالرسول يقول ينزل ربنا، والأصل الحقيقة، الأصل أنه هو ينزل ربنا، الأصل أنه هو، ويؤكد الحقيقة أنه ليس مراد أمر أو رحمة أو غيره، يؤكد قوله فيقول من يدعوني، هذا يمنع من احتمال المجال، يمنع من يدعوني فأستجيب. هل يجوز أن يقول الملك من يدعوني؟ هل تقول الرحمة من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر؟ فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى، وأنه هو الذي ينزل حقيقة، ولكن لا فنزولنا ولا يقصر. وهذا من أفعاله، النزول صفة فعلية يكون بمشيئته، والمعطلة يلبسون على الجهل ويقولون هذا يتضمن إن الله يزول عن مكانه. فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغراض. ولهذا قال بعض الأئمة إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ما أحسن هذا الرد البسيط المقحم، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ينزل كيف يشاء، استوى على العرش كيف شاء، يجيء يوم القيامة بالفصل بين عباده كيف شاء، فعال ما يريد. أما إذا قيل إنه لا ينزل لا كذا لا كذا، معنى فيه حد، هل الرب لا يفعل ما يريد، ما يقدر، تعجيز للرب، تنقص، فالذي يفعل أكمل ممن لا يفعل. وكذلك القول في الفرح والضحك، فيجب الإيمان بالفرح والضحك، أن الله يفرح. وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح به ورضاه به وعنه، كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته لله أشد فرحا، فرح يفرح حقيقة لكن لا تفرح العباد. إذا فسرنا فرح العباد بأن فرحهم كذا لذة وسرور بما بالمحبوب أو نحوه، لو فسرنا هذا نقول هذه صفة المخلوق، فاللذة لا نضيفها، لكنه فرح يتضمن المحبة. فقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده، هذا يتضمن أن الله يحب توبة عبده، بل يفرح بتوبة عبده. والحديث مشهور طويل، هي قصة يعني سيقت على سبيل يعني المثل، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته أظلها في أرض فلات عليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فآوى إلى أصل شجرة، قد أي سبيل. فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذ هي عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي، فرح أيس من الحياة. وفجأة يجد راحلته عند رأسه واقفة وعليها طعامه. انظروا إلى هذا التصوير على وجه يعني في حدود معلوم، وإلا فشأن الله أعظم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا المثلث. فيجب الإيمان بأن الله تعالى يفرح بتوبة التائبين، فالفرح صفة يجب إثباتها له، وأنها لا تماثل فرح المخلوق ولا نعلم كنها وكيفيتها. وهكذا الضحك، وقد جاء في أحاديث عدة ومن هذا الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يقتلان. وذلك أنه يجاهد المؤمن في سبيل الله فيقتل فيسلم القاتل ثم يستشهد فكلاهما يقتل، القاتل والمقتول. الأول جاهد في سبيل الله فقتل، والثاني القاتل يؤمن فيجاهد فيقتل، كلاهما يدخل الجنة. فالله يضحك إليه لأن أمرهما عجب، يجتمعان في الجنة القاتل والمقتول، وضحكه إليهما يتضمن رضاه عنهما، يتضمن الرضا. ولا أقول هذا تفسير للضحك، لا، بل هو تعالى يضحك كيف شاء. وهو معنى يختلف عن معنى الفرح، فيجب إثبات ذلك كله معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلا فلا يجوز التفكر في كيفية نزول الرب أو فرحه أو ضحكه، لا تفكر في الكيفية لأنه لا سبيل إلى أن تعلم. لا تفكر، لا تتخيل، بل إيمان إثبات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، إيمان وإثبات لما وصف به الرسول أعلم الخلق بالله، لما وصف به ربه، مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وأما الحديث الرابع فهو حديث قال عن الشيخ إنه حديث حسن، رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث طويل، والشيخ اقتصر على الشاهد كما اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني: عجب ربنا، عجب ربنا من قنوط عباده وقوم بغيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم كذا، يعلم أن فرجكم قريب، الشاهد منه في هذا المقام فيظل يضحك. وفيه دلالة على إثبات العجب وإثبات الرحمة، وأما قولها وإثبات النظر ثلاث: العجب، النظر، الضحك. ولكن العجب والضحك صفتان كذلك ثابتتان في القرآن كما تقدم، وإن كان العجب لم يسبق له ذكر لكنه ثابت، يعني لم يمر في الشواهد من الفرق. لكن من الأدلة القرآنية على إثبات العجب قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة صحيحة تبعية، قراءة حفصة التي نقرأ بها بل عجبت ويسخرون، والقراءة الأخرى بل عجبت، فالضمير يعود لمن؟ إلى الله تعالى. بل عجبت ويسخرون كما دل على صفة العجب قوله تعالى: وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كذلك هذا الحديث مما يجب من الأدلة على إثبات صفة العجب، فهو تعالى يوصف بالعجب على المنهج المقرر، إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكلام، وليس عجبه لجهله بالأسباب، فهذا شأن المخلوق، المخلوق هو الذي يعجب أحيانا لجهله بالسبب، كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. لا، هذا في عجب المخلوق أو في بعض عجب المخلوق. عجب ربك، عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط شدة اليأس وقرب غيره، بينما العباد قنطون أزلون، والأزل هو الشدة، والأزل هو الذي قد بلغت به الشدة حدا بعيدا استولى عليه اليأس، فالأزل والقنط معناهما متقارب، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل حتى يعلم أن فرج، مع قرب الفرج وقرب تغيير الأحوال، تغيير الله للأحوال من الشدة إلى الرخاء، من القحط إلى الخص، في هذا الظرف الله تعالى يعجب بهذه الحال فيظل يضحك كيف شاء سبحانه وتعالى. فإن العباد إذا طالت عليهم الشدة تولى عليهم اليأس والشدة، وآل بهم الأمر إلى القنوط، كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. والحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث إثبات الرجل والقدم له سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته كما يثبتون سائر الصفات، كما يثبتون اليدين والعينين له سبحانه وتعالى. ويقولون إن له تعالى قدمين، كما جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدم، أي قدمي الرب سبحانه وتعالى. والقول في القدمين واليدين فالقول في ذلك واحد، لا مجال للتفريق. وأهل السنة لا يفرقون، وأهل البدع لا يفرقون. كيف ذلك؟ أهل البدع ينفون كل هذه المعاني، كما ينفون حقيقة نزوله واستوائه، ينفون كذلك حقيقة الفرح والضحك والعجب، وينفون اليدين والعينين والوجه والقلب، ينفون ذلك كله، لأن مبدأهم أن إثبات الصفات لله يستلزم التجسيم ويستلزم التشبيه وما أشبه ذلك. ثم إما إن كانت نصوص قرآنية لا سبيل، يعني لا يمكن أن يدفعوها بعدم الثبوت، لكن يقفون منها كما تقدم أحد موقفين، إما التفويض بأن يجروها ألفاظا من غير فهم لمعناها ومن غير تدبر داعين أنها لا تدل على شيء، أو التأويل بحملها على معاني بعيدة. أما الأحاديث فالأمر عندهم فيها أوسع، فإنها كما ذكرت إن كانت أحاد قالوا هذه أحاد ودفعوها من أول الأمر، دون أن ينظروا فيها، دون أن يحكموا على متنها بتفويض أو تأويل، لا يحتاج، يدفعونها يردونها. وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن. فالجهمية والمعتزلة بل وكذلك الأشاعرة، هذه الطوائف هم يتفقون على نفي هذه الصفات التي دلت عليها السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نفوا كثير، كما نفوا ما جاء في القرآن. بالنسبة للفرح والضحك يمكن أن يفسروه بالرضا، ثم الرضا له تفسير معروف، تفسير الرضا عند نفاة الصفات إرادة الإحسان أو نفس الإحسان بما يخلقه الله من النعم. والغضب هو إرادة الانتقام أو هو نفس الانتقام بما يخلقه الله من العقوبة. أما الرجل والقدم فالذين يؤولون يقولون إن المراد جماعة من أهل النار، أن جهنم لا تزال يلقى فيها حتى يلقي الله عليها جماعة من أهل النار وخوف كثير حتى يغطيها ويملأها به رجل. وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وخلاف ما يدل عليه السياق. ثم إن الرواية الأخرى يعني توضح وتدفع هذا التحريف، وفي رواية عليها قدم، ومضمون هذا الحديث قد جاء يعني أصله في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل امتلأت. فهذه الآية شاهدة لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام الله وكلام رسوله يصدق بعضه بعضا. لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني أهلها يلقى فيها أهلها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أهل جهنم يلقون فيها إلقاء، يطرحون طرحا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آميا يوم القيامة. لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني أهلها وما يعبد من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها وعد. أعوذ بالله. نعم. وقوله فقولهم صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم، يعني إنها تبقى وتستمر تطلب المزيد تستمر. فقوله لا يزال، هذا الفعل يدل على الاستمرار، يلقى فيها وهي تقول هل للمزيد، حتى يضع رب العزة فيها، فيها رجلة، في بمعنى على كما في الرواية، فيها رجله، وفي رواية عليها قدم قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، تتضايق وينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ تمتلئ، فتقول قطن قطن، يعني يكفي يكفي، نعوذ بالله من النار. وفي هذا تحقيق لوعده سبحانه وتعالى، فإنه قد وعد الجنة والنار بملئهما أو بملئهما. فإذ قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وإن علي لكليكما ملؤها، أو كما قال أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ، وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة يبقى فيها فضل، فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد الله، فينشئ الله لها أبوابا فيسكنهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. أما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقون لعذابه، نعوذ بالله من عذاب الله. فالمقصود أن هذه الصفات التي تضمنت هذه الأحاديث كلها إنما ثبتت بالسنة وليس في القرآن فيما أعلم ما يدل عليه. أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ فكلها قد يعني دلت على صفات دل عليها القرآن، التكليم، العلو، مثلا القرب، إثبات بعض الأسماء كالأول والآخر إلى آخر، إثبات الرؤية، والله أعلم. وبهذا نعتبر يعني نكون قد فرغنا من استعراض كل ما تضمنه هذا الفصل من الأحاديث، ونقف عند ختام هذا الفصل الذي ضمنه الشيخ يعني مقارنة بين أهل السنة وسائر طوائف المبتدئة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا. من فضلك اقلب الشريط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية فإن سوى الجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرقة الأمة في فرق في فرق بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحلولية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. انت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرت في الليلة الماضية أن ما أورده الشيخ رحمه الله من الأحاديث المشتملة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، منها ما دل على مثل ما دل عليه القرآن كالتكليم والعلو والمعية و نعم و والسمع والرؤية وبعض الأسماء كالأول والآخر الظاهر والباطن والسميع القريب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا قريبا وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو الحديث ما قبل الأخير. وآخر هذه الأحاديث هو ما سمعتم وهو قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنها أحاديث دلت على صفات لم يأتي ذكر لها في القرآن، وذكرتها: النزول، فرح، الضحك، القدم، الرجل. نعم، وآخر هذه الحديث هو حديث الرؤيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيا، فإن استطعتم وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر تفعلوا. ونلاحظ أن الشيخ ختم أحاديث الصفات بحديث الرؤية كما ختم ما أورده وذكره من آيات الصفات الأسماء والصفات بالآيات الدالة على رؤية الرب. يدرك أن الشيخ يعني أنه متعمد لهذا الترتيب، وكأنه إشارة إلى أن الرؤية هي التي ينتظرها المؤمنون وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبما أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله وما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهم أصحاب السنة. يقول الشيخ إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هذه نماذج، وإلا فأحاديث الصفات كثيرة، لا حصلها كثيرة جدا، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه، يعني من الأسماء والصفات والأفعال. فإن الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لا يفرقون بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لا، بل يقبلون هذا وهذا، يؤمنون بهذا كله، بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه من أسماء وصفاته، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، كما تقدم تقدم ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول الشيخ: فإن الفرقة الناجية وسط في فرق الأمة، الفرقة الناجية وسط، هي الوسط في فرق الأمة، معتدلة، هي عدل الخيار، الوسط هي العدل الخيار، أو هو العدل الخيار، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، الوسط هو العدل الخيار. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا تقصير ولا تجاوز، اعتدال واستقامة، إن الوسطية تمثل الاستقامة، إن الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، فلا انحراف هنا ولا هنا، كما أن الأمة وسط، الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله، ولم تأتي بما تخرج به عن الإسلام، نعم هي وسط في الأمم، وإن كان لها لبعضهم ذنوب وأخطاء، وعند بعضهم بدع، لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهرا وباطنا، ولم يأتي أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام، فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا الوقت بحسبها، فكل من كان على الصراط المستقيم، يعني أتم استقامة، كان حظه من الوسطية بحسب ذلك. المقصود أن الشيخ يقول إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط في الأمة، ثم يفصل ذلك في مسائل. يقول: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجميع وأهل التمثيل المشرك، وسط، أهل التعطيل ينفون صفات الرب، يعطلون الرب عن صفات كماله، يعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق، وشرهم الجهمية، هم أهل التعطيل، إذ ينفون الأسماء والصفات، ويدخل فيهم المعتزلة، فإن لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة. ويقابلهم أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق. يقول أحدهم له يد كيدي تعالى وسمع كسمعي وبصر كبصري وهكذا. فهؤلاء أهل التمثيل. وكل من المذهبين ضلال وكفر، كما قال الإمام نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. أرسلنا إذن هم يثبتون، يثبتون لله ما أثبته لنفسه، خلافا لمن؟ للمعظم، بلا تشبيه، خلافا للمشبه. وينزهون عن النقائص والعيوب خلافا للمشبه. بلا تعطيل خلافا لمن؟ للمعطلة. فإن المعطلة غلوا في التنزيه، غلوا، يعني يزعمون أنهم ينفون الصفات عن الله حذرا من التشبيه، فغلوا في التنزيه فأفضى بهم ذلك إلى التعطيل، وفروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه أكبر. والمعطلة غلوا في، والمشبهة يعني أهل التمثيل غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطلة يعبد عدم، لأن في جميع الصفات يسلم في ذلك، والمشبه يعبد صنما. المشبه الذي يقول لله سمع كسمع وبصر كبصر، هذا ليس هذا هو الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فأهل السنة والسنة، ولهذا نقول إنهم يثبتون لله الأسماء والصفات وينزهونه عن كل ما لا يليق به إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فهذه وسطيتهم، فكانوا بريئين من الإفراط والتفريط وسائر الانحرافات والضلالات التي وقع فيها من خالفهم. ثانيا، وهم وسط أيضا أهل السنة وسط، في باب ماذا؟ في باب أفعال الله. هذا الثاني أفعال، في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقول لا فعل، بل كل ما كل الأفعال أفعال الله، فالعبد لا فعل له والله هو الفعال لكل شيء. وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال العبد، بمعنى أنه هو الموصوف بها حقيقة، فهو المصلي والصائم و كذا والآكل والشارب، ونترك الباقي لأنه فيه شناعة فلا فعل للعبد. العبد حركاته لا اختيار له فيها ولا إرادة ولا مشيئة، بل مثله مثل الريشة في مهب الريح، وحركته كحركة الأشجار، وحركة المرتعش، والعروق النابضة، ويقابلهم الجبرية القدرية. ومنهم المعتزلة، المعتزلة قدرية، هؤلاء ينفون القدر والجبرية يثبتون القدر لكنهم يغلون في الجبرية. وأما القدرية فيراد بهم في الغالب النفاة الذين يقولون إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العبد، بمعنى أن العبد يخلق فعله فيتصرف دون مشيئة الله ودون قدرته، فالله لا يقدر على أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، ويجعل المطيع عاصيا أو العاصي مطيعا أو الكافر مؤمن أبدا. العبد يفعل بإرادته المحضة المنطلقة المنقطعة عن مشيئة الله وعن قدرة الله، فينفون عموم المشيئة وعموم الخلق. أهل السنة والجماعة بين ذلك وسط في أفعال الله، فيقولون إنه تعالى خالق كل شيء، فجميع ما في الوجود هو خلقه، خالق السماوات والأرض والكون، وهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم، الله خالق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. ولكن للعبد فعل، فأفعال العباد ليست أفعالا لله، ليست أفعالا. العبد هو المصلي والصائم والراكع والساجد والآكل والشارب والصادق والكاذب والعادل والظالم والسارق وهكذا. العبد هو الذي يصف هذه الأفعال، ولكن هي أفعال للعبد لكنها واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته، وهي مفعولة له ليست فعلا له. المفعول غير الفعل، المفعول هو الشيء المصنوع المنفصل عن الفعل، وأما الفعل فمن شأنه أن يقوم بالفاعل. ولهذا تقدم لكم أن الذين ينكرون المحبة والرضا والغضب والسخط وينفون ذلك، ينفون هذه الصفة عن الله، يفسرونها بعضهم، يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة، بمفعولات، مفعولات بالنعم وبالعقوبات المخلوقة. إذن أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختيار ولا فعل، وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية، وإلا فهي في الحقيقة أفعال لله، وهم وسط أعني أهل السنة بين الجبرية وبين القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله وأنه لا تعلق لمشيئة الله ولا لقدرته بأفعال العبد. إذن هم فالسنة يثبتون القدر، يؤمنون بالقدر بكل مراتبه، ومع ذلك يؤمنون بالشرع ويثبتون فعل العبد، فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية وكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين. ثالثا وهم وسط، أعني الفرقة الناجية أهل السنة، وسط في باب وعيد الله، بين من؟ بين الخوارج، بين من؟ وسط بين المرجئة، بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والجهمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يدخلون كلهم وعيدية، والجهمية مرجئة. فأهل السنة في باب الوعيد المرد الوعيد ما توعد الله به العصاة من أهل كبائر الذنوب من الموحدين، كما توعد الله القاتل وآكل مال اليتيم وآكل الربا، وتوعد ما توعد به من فر من الدهر، وتوعد به مثلا القاذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد. الوعيد الوعيد هو يعني الوعد بالعذاب والعقاب. أهل السنة الوسط في نصوص الوعيد بين المرجئة الجهمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة عندهم يعني نظرتهم إلى الوعيد نظرة ضعيفة، لأن عندهم إن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط، قريب قريب من قريب. إذن يقولون قولتهم الصورة إنه لا يضر مع الإيمان، مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر. طبعا انتهى إلى أن الوعيد راح، ما في وعيد. ليفعل المسلم يفعل ما يشاء ولا خاف ولا يخاف. هذا هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله، ينظرون إليه نظرة يعني نظرة تهوين وتهاون وغفلة وإعراض، لا يقيمون له. أما الوعيدية فيقولون إن الوعيد الذي توعد الله به العصاة هذا حتمي، فمن مات مصرا على كبيرة فلا بد له من دخول النار، وإذا دخل النار فلا بد له من الخلود فيها. من هم الوعيدين؟ الخوارج، الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هم الوعيدين، فهم يتفق الخوارج والمعتزلة يتفقون على تقليد مرتكب الكبيرة، يقولون إنه مخلد فيه. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من الوعيد مما توعد الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما توعد به من عصاه وخالف أمره، ولكن يقولون إن هذا الوعيد معلق على المسلم، فالعاصي إذا مات هو تحت مشيئته، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فمآله إلى الخروج من النار، إن عذبه بالله فمآله إلى الخروج من النار. للأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار. فيقولون إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد ومتعرض للوعيد، ولا بد أن يعذب الله من شاء من مرتكب الكبيرة، خلافا للخوارج للمرجئة الجهمية. ويقولون إنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأدخله النار عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار، خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة. إذن يقولون الوعيد، نصوص الوعيد تمر كما جاءت، يعني تمر كما جاءت لا تحرف، وإن كانت كل نصوص الوعيد المراد على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه وهو نصوص التوبة، فكل من تاب من الذنب تاب الله، ومقيدة بنصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار. ورابعا أهل السنة والجماعة وسط في أثناء الإيمان والدين بين من المرجئة، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، قريب هذا التقابل قريب من الذي قبله، كم ترى تماما هو قريب من الذي قبله، التقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين التقابل واحد. أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين هي الأسماء الشرعية التي ترجع إلى الدين وحال الإنسان في دين، مؤمن كافر فاسق منافق عاصي، هذه هي أسماء الإيمان والدين. فأهل السنة وسط في هذه الأسماء التي يعني تتضمن أحكاما وتتبع أحكاما دنيوية وأخروية، وسط في هذا الباب، في باب أسماء، في باب أسماء الإيمان والدين أو في باب الأسماء والأحكام بين الحرورية، الحرورية اسم للخوارج نسبة إلى الموضع الذي خرجوا فيه، حرورة الحرورية نعم الحرورية والمعتدلة يعني الخوارج، وبين المرجئة والجهمية هذا الانقسام يتعلق أيضا بمرتكب الكبيرة، لكن القضية الأولى الوعيد يتعلق بالآخر، حكمه في الآخر، وقد علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة وعند الخوارج والمعتزلة وعند المرجئة والجهمية، لكن حكم في الدنيا الحرورية يقولون إن مرتكب الكبيرة العاصي بارتكاب ما نهي عنه هو كافر، يخرج عن المال ويدخل في الكفر، كافر حلال الدم والمال مرتد، والمعتدلة يقولون لا بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، وهذا أصل من أصولهم، كما أن من أصولهم إنفاذ الوعيد يعني حتمية الوعيد كما تقدم، أي ما توعد الله به من عصى، وأما المرجئة فيقول أبدا العاصي مؤمن كامل الإيمان، العاصي مؤمن الإيمان هو التصديق، فكل من كان عنده التصديق بربوبيته تعالى وتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن كامل الإيمان، العاصي مؤمن. انظروا كيف التقابل والتناقض. الخوارج يقول كافر، المعتزله قريب يقول في منزله يخرج عن الايمان دائره الايمان ليس بمؤمن، المرجع يقول بل هو مؤمن كامل الايمان. اهل السنه بين ذلك يقولون من اظهر الايمان وابطل الكفر فهو منافق، من ارتكب كبيره من كبائر الذنوب واصر عليها فهو كافر وهو مؤمن، كما سياتي في فصل. يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان مثلا. فلا يسلبون عنه اسم الإيمان المطلق، لا يسلبون عنه مطلق الاسم، ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق، لا يعطونه الاسم المطلق ولا يسلبونه مطلق الاسم. المؤمن ناقص الإيمان، إذا صاروا وصار المرتكب الكبيرة وهو موحد ولم يأتي بناصر هذا يكون عاصي فاسق ناقص الإيمان، ما يقول أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يقول كافر، ولا يقول أنه في منزلة بين المنزلتين. وبهذا تظهر وسطيتهم ويظهر تطرف من خالفهم، فالحرورية والمعتزلة في طرف والمبدئة في طرف، هؤلاء هم المتطرفون حقا. أما أهل السنة فهم عدل خيار وسط لا إفراط ولا تفريط، عدل أهل عدل في أحكامهم وأقوالهم أفعالهم. والمسألة الخامسة وهي الأخيرة، وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله. أصحاب الرسول صاروا يعني ما يجب لهم صار قضية، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت فيهم الفرق، ففريق غلوا وفريق جفوا وفريق توسط. فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والرافضة، أو بين الرافضة والخوارج تعبير واحد. فإن الرافضة يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يغلون في علي بن أبي طالب وذريته، يغلون في فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يتجاوزون فيهم الحد. وأما الخوارج فإنهم يكفرون كثيرا من الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه، فكانوا مع الرافضة على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. والرافضة هم شر النواصب، فإن النواصب أو الطائفة الناقضة هم الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى لآل بيته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وخير أهل بيت النبي مطلقا من أهل بيته، خيرهم هو علي رضي الله عنه. وإن كان الرافضة يجمعون بين غلوهم، يجمعون مع غلوهم في علي وذريته نصب العداوة لخير هذه الأمة بعد نبيها لأبي بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة، ولا يستثنون إلا نفرا قليلا. فهم شر من الرافضة، أعني شر ممن؟ من الخوارج. هم شر من الخوارج. فقد شاركوا الخوارج في نظير ما ضلت وانحرفت فيه الخوارج من أمر الصحابة، وزادوا عليهم، زادوا

من الإيمان بالله. الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه وأنه سبحانه وتعالى مع عباده كما في آية الحديث. فإن الله تعالى قد جمع في آية الحديث بين الأمر بين ذكر العلو والمعي. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استوى على وارتفع واستوى يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون. فمن الإيمان بالله الإيمان بعلوه تعالى وفوقيته على خلقه واستوائه على عرشه وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده لا يخفى عليه شيء من أمره. فهذا من مما أخبر الله به في كتابه وأخبر عنه به رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. إذن هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع. ولا منافاة بين هاتين. فإنه تعالى مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه هو مع عباده هو مطلع على عباده رقيب عليه مهيمن عليه لا يخفى عليه شيء من حاله المهم. والمعية التي وصف الله بها نفسه ويجب إثباتها له لا تقتضي اختلاطا للخلق لا تقتضي أن يكون الله مختلطا بالخلق وحالا بالخلق. تعالى الله عن ذلك. يقول الشيخ فإن هذا المعنى الباطل لا توجبه اللغة. المعية لا تقتضي اختلاطا ولا حلولا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه. فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط بهم حال فيهم حتى يقولون إنه في كل مكان. هؤلاء خارجون عن موجب اللغة مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمة ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية. والمعية معية المخلوق للمخلوق. نعم. هل تقتضي اختلاطا حلولا؟ المثال هذا القمر فوق حيث شاء سبحانه وتعالى بعيد وهو يقال معنا مع المسافر وغير المسافر وهو في مكان. إذن معية المخلوق للمخلوق لا تقتضي اختلاطا فكيف بمعية الخالق كيف بمعية الخالق للمخلوق. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.